بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا. إنما زال المصنف رحمه الله يذكر رحلات النبي صلى الله عليه وسلم، وأطول رحلة مسافة وأقصرها زمنا هو رحلة الإسراء والمعراج. وهذه الرحلة تنقسم إلى قسمين: قسم إسراء وقسم معراج. الإسراء في الأرض، والمعراج من الأرض إلى السماء. نعم. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فاجتمع بالأنبياء وصلى بهم فيه. الأنبياء يعني بأرواحهم. ثم ركب إلى السماء، ثم إلى ما بعدها من السماوات سماء سماء. نعم. معراج يعني جعل له مثل السلم يعرج فيه. صلى الله محمد. نعم. ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم، ويسلم عليهم ويسلمون عليه، ثم صعد إلى سدرة المنتهى، فرأى هناك جبريل عليه السلام على صورته التي خلقها الله عليها، له 600 جناح، ودنا الجبار رب العزة، فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث الشريف، فرأى من آيات ربه الكبرى، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكلمه ربه عز وجل على أشهر قولي أهل الحديث، يعني الله كلمه كفاح مثل ما كلم الله عز وجل موسى. فيصح أن يطلق أن مسلم كلم الله أيضا. نعم. ورأى ربه عز وجل وآدم أيضا كلم الرحمن. ورأى ربه عز وجل ببصره على قول بعضهم، وهو اختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بفؤاده مرتين، وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رؤية البصر. وروى مسلم عن أبي ذر: قلت يا رسول الله رأيت ربك؟ قال: فقال نور أن أراه. وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قديما وحديثا اعتمادا على هذا الحديث، واتباعا لقول عائشة رضي الله عنها. يعني الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. ولما سئل هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وقال: رأيت ربي في أحسن صورة، أي رؤية قلبية وليس بصرية هنا. وهذا الجمع بين الأحاديث. نعم. قالوا: هذا مشهور عنها، ولم يعرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده، ونحن نقول به. يعني الله رآه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، ما رأى بعينه. نعم. وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شيء من ذلك، لا مرفوعا بل ولا موقوفا، والله أعلم. ورأى الجنة والنار والآيات العظام. إلهي. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.